إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن في هذه الأيام الفاضلة أيام عشر ذي الحجة في موسم عظيم من مواسم الخير، فيه يتسابق المتسابقون إلى رضوان الله عز وجل. رغب النبي صلى الله عليه وسلم في العمل في هذه العشر، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام على ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خاطر بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فدل هذا الحديث العظيم على فضل هذه الأيام على غيرها من أيام السنة، وأنه ليس في أيام السنة ما يعدل هذه الأيام في فضلها، فهي أحب إلى الله عز وجل، والعمل فيها أحب إلى الله من غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن العمل الصالح في هذه العشر هو أحب إلى الله، ولم يقيد العمل فيها بعبادة خاصة، وإنما جعل العمل مطلقا، فدل على فضل التقرب إلى الله عز وجل فيها بالأعمال الصالحة، وأن ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل من الأعمال الصالحة في هذه العشر أنه أفضل من غيره، وهذا من رحمة الله عز وجل، بخلاف بعض الأيام التي تشرع فيها بعض الأعمال دون بعض. وأما هذه الأيام فقد شرع فيها العمل ولم تقيد بعمل مخصوص، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل فيها أحب إلى الله عز وجل من العمل في غيرها. وهذا يدل على عدة فوائد. الفائدة الأولى أن هذه الأيام هي أفضل أيام السنة، ولهذا قال بعض أهل العلم وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أيام عشر ذي الحجة هي أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وأن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الليالي تتبع الأيام، وأن القول بتفضيل عشر الأواخر من رمضان على هذه على ليالي عشر ذي الحجة أن هذا يحتاج إلى دليل. قال: ولكن في ليالي العشر ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. وأما من حيث العموم فليالي العشر من ذي الحجة هي أفضل من ليالي عشر العشر الأواخر، وهذا ذكره الحافظ ابن رجب. وعلى كل حال فالنزاع بين أهل العلم في تفضيل الليالي على ليالي العشر، وأما تفضيل الأيام فظاهر، وهذا مما يدل على فضل هذه الأيام. فإذا كان الناس يرغبون في العشر الأواخر من رمضان في الأعمال الصالحة، فينبغي أن تكون رغبتهم في هذه الأيام أعظم من كل رغبة لفضل العمل فيها. الفائدة الثانية أن العمل الصالح يفضل ويشرف بشرف الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العمل في هذه العشر أفضل من غيره، وأن العمل فيها أحب إلى الله من العمل في غيرها، فدل على فضل العمل وعلى شرفه بشرف الزمان. ومن وفقه الله إلى الإتيان إلى هذه الأماكن الفاضلة وإلى الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو الصلاة في المسجد الحرام، فإن هذه فضيلة للمكان، فاجتمعت الفضيلتان، فضيلة الزمان وفضيلة المكان. فعلى العبد أن يشمر عن ساعد الجد، وأن يجتهد في طاعة الله عز وجل في هذه الأيام، وأن يكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن ومن التنفل بسائر الطاعات والقرب. الفائدة الثالثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فدل على أن العمل في هذه العشر أفضل من الجهاد في سبيل الله إلا في صورة واحدة، وهو خروج الرجل يخرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فهذا النوع من الجهاد لم يفضل النبي صلى الله عليه وسلم العمل في عشر ذي الحجة على هذا الجهاد، ولكن لم يفضل الجهاد بهذه الصورة على العمل في عشر ذي الحجة، وإنما أخبر أنها لا تفضل هذا النوع من أنواع الجهاد، وهذا محتمل أن تكون مساوية لفضله، وهذا مما يدل على فضل هذه الأيام. وأما ما سواه من أنواع الجهاد فالعمل في هذه الأيام هو أفضل من الجهاد في سبيل الله، فهذا مما يرغب النفوس ويشحذ الهمم على التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة في هذه العشر. ومن أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل في هذه العشر هو تأدية نسك الحج والعمرة، فإنها تشرع في هذه الأيام الإحرام بالحج والعمرة، فإن الإحرام بالحج يشرع في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهذه الأشهر هي أشهر الحج، ويتقرب إلى الله عز وجل فيها بالإحرام بالحج. وأما قبل ذلك فإنه لا يشرع الحج والإحرام بالحج في غير هذه الأشهر، وأما العمرة فإنها مشروعة في غير أشهر الحج، لكنها في أشهر الحج أفضل، ولهذا كانت عمر النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج كما تقدم في قراءة مختصر زاد المعاد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فالعمرة تشرع في غير هذه الأشهر، ولكنها في أشهر الحج أفضل من غيرها، ولهذا يشرع الاعتمار والحج في هذه الأشهر خصوصا بعد دخول عشر ذي الحجة، فإنه يتأكد الإحرام بالعمرة والحج، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج قبل ذلك ودخل مكة في شهر ذي الحجة في الرابع من ذي الحجة، وكان إحرامه قبل ذلك، وأما العمرة فإن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى فسخ الحج إلى عمرة، واعتمروا في هذه الأيام في عشر ذي الحجة. فينبغي الحرص على تأدية الحج والعمرة في هذه الأيام الفاضلة، وهذا من أفضل ما يتقرب به إلى الله في عشر ذي الحجة، ولكن هذا يكون مقيدا بالاستطاعة، فمن استطاع أن يحج وصرح له بذلك فالحج في حقه أفضل، وأما من لم يصرح له بالحج فإنه لا يجوز أن يخالف ولي الأمر ولا أن يطلب الطاعة بالمعصية، فإن معصية ولي الأمر من معصية النبي صلى الله عليه وسلم، ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم معصية لله كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يشرع في هذه العشر ذكر الله عز وجل، ويتأكد في هذه العشر الذكر المطلق على ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المسند لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل عشر ذي الحجة، قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فيشرع ذكر الله في هذه العشر، والجهر بالذكر، وصيغ هذا الذكر كما كان السلف يجهرون به، يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، ويكثر من ذلك ويهلل، ويكون مهللا في طريقه وفي خروجه إلى المسجد وفي رجوعه منه، في خروجه إلى السوق. وقد كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق ويكبران، ويكبر الناس بتكبيرهم، صيغ التكبير يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وإذا ذكر الله عز وجل بغير هذه الصيغة على ما ورد في السنة من ذكر الله عز وجل بأنواع الصيغ فهذا طيب وحسن. من ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في الذكر في قوله: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وقال لأصحابه: ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ ثم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وأخبر على ما صح عنه أنه من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. والأحاديث في فضل الذكر كثيرة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالذكر هو أفضل أعمال البر. وقد اختلف أهل العلم والأئمة المحققون في أفضل العمل، فانحسرت أقوالهم على أن في أن أفضل العمل هو إما أن يكون الجهاد في سبيل الله، وإما طلب العلم، وإما الذكر. فمنهم من يرى أن أفضل العمل الجهاد في سبيل الله، ومنهم من يرى أن أفضل العمل طلب العلم، ومنهم من يرى أن أفضل العمل الذكر. وقد رجح كثير من الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذكر هو أفضل العمل، وأن الجهاد في سبيل الله ما أقيم إلا لذكر الله، وأن طلب العلم ما أقيم إلا لتحقيق ذكر الله عز وجل. فهذا هو الغاية من الجهاد في سبيل الله ومن طلب العلم. ولكن أيضا لا بد للعمل من علم، فلا يصح العمل إلا بعلم صحيح. ومن هنا كان طلب العلم من ذكر الله أيضا، فإن الذكر بمعناه العام الواسع تدخل فيه كثير من العبادات، ومنها قراءة القرآن، ومن ذلك طلب العلم، إلى غير ذلك من أعمال البر التي تدخل في معنى الذكر العام المطلق. فينبغي الحرص على ذكر الله عز وجل في هذه الأيام، وعدم الاشتغال بالأحاديث التي تشغل الناس عن طاعة الله عز وجل، كما يلاحظ من بعض من يدخلون المسجد وهم رفقة يتحدثون فيما بينهم ويضيعون الأوقات بهذه الأحاديث، ولربما كان الأحاديث في الدنيا وفي شراء البضائع، ويقول بعضهم بكم اشتريت هذا وأريد أن أشتري مثله، وهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ما قدموا للسؤال عن السلع والبيع والشراء، وإنما قدموا لطاعة الله عز وجل. فينبغي أن يحرصوا في هذه الأوقات على طاعة الله عز وجل، وأن لا ينشغلوا بغير ذلك. ولا ينبغي للمسلم أن ينشغل في هذه الأيام إلا بطاعة الله، ما بين قراءة وذكر أو صلاة أو صوم يستغرق فيه يومه وهو في عبادة الله عز وجل، ويحرص في ليله على القيام على القراءة والذكر، ويجتهد في كل ساعاته في طاعة الله عز وجل. فهذا الذي سابق إلى الخير وسارع إلى طاعة الله عز وجل، فهذه أوقات فاضلة وثمينة، لا ينبغي أن تمضى بغير ذكر الله عز وجل وبغير طاعة الله. فالمسلم إما أن يشتغل بطاعة، أو أن يتفقه في مسألة، أو يتهيأ بأخذ راحة في بدنه لطاعة أخرى. كذلك من الأعمال المشروعة في هذه العشر الصيام، وهو من أفضل أعمال البر. قد جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء: معنى قول الله عز وجل هو لي وأنا أجزي به أي أنه لا يدخله الرياء، وقيل أنه لا تدخله المقاصة، فإن يوم القيامة يقتص للمظلومين من الظالم بأخذ شيء من حسناته وإعطائها للمظلوم. قال العلماء: فالمقاصة لا تدخل في الصيام، بل يبقى الصيام لصاحبه ولا تدخل فيه المقاصة، ولا يتوصل إليه أصحاب المظالم، وإنما يدخره الله عز وجل لصاحبه. ولذا قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ليس هناك كلمة مرغبة في عمل من الأعمال أعظم من قول الله وأجزي به. إذا قال رب العالمين: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، هذه كلمة عظيمة عند أهل العلم. عندما يقول رب العالمين أجزي به، فالمؤمن يفرح بهذه الكلمة ويرضى بجزاء الله عز وجل، لأنه على يقين أن ربه كريم. وإذا قال الكريم أنا أجزي به، فلا يمكن أن يتصور الجزاء والثواب الذي أعده الله عز وجل لذلك العبد. وقد جاء في الحديث الآخر أن من صام لله يوما باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. فالإنسان محتاج أن يصرف الله وجهه عن النار بعمل بر وبشيء ولو بيسير، فإن الناس يوم القيامة يتقون النار بأعمالهم. ليس هناك دروع، وليس هناك بيوت، وليس هناك أماكن يفر منها يفر إليها من النار، وإنما هناك الأعمال الصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار. قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة يتصدق بها الإنسان يتقي بها النار يوم القيامة. فمن صام لله يوما باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. وما أحوج الإنسان أن يباعد الله بينه وبين النار بأن يصرف وجهه وأن يباعده عن النار هذه المسافة العظيمة لمن صام لله يوما. فكيف بمن داوم على الصيام وحرص عليه؟ فإن أجره عظيم عند الله عز وجل، خصوصا في هذه الأيام الفاضلة التي إذا تقرب فيها العبد لله عز وجل كان أجره عند الله أعظم وأجل، لأنه يتقرب في هذه الأيام التي جعل الله عز وجل ثواب العمل فيها أعظم من ثواب كل عمل، لأن العمل إذا كان أحب إلى الله فدل هذا على أن الجزاء أعظم، لأن الله يعطي ويجازي على العمل بحسب محبته له، فكلما كان العمل أحب إلى الله كلما كان الجزاء أعظم والثواب أعظم من الثواب على غيره من العمل. وصيام هذه الأيام فيه تفصيل، أما صيام يوم العيد فإنه محرم، وإنما يقول العلماء صيام العشر، ترغيب في صيام العشر على التغليب، وإلا فيوم العيد لا يصام، وهو اليوم العاشر وهو يوم النحر، فإن هذا لا يصام لا لحاج ولا لغيره. وأما يوم عرفة وهو اليوم التاسع فهذا يشرع صيامه لغير الحاج، يشرع صيامه لغير الحاج، وأما الحاج فإنه لا يشرع له صيام عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم ذلك اليوم، لم يصم ذلك اليوم، وإنما شرب اللبن ورأوه وهو يشرب على ناقته فعرفوا أنه لم يصم ذلك اليوم. فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد في طاعة الله وفي الذكر والدعاء في يوم عرفة للحاج هو أولى من الصيام. وأما من لم يحج فإنه يرغب في صيام يوم عرفة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة لاحقة من الذنوب، فما أحوج الإنسان أن يكفر الله عز وجل عنه ذنوبه بصيام يوم. ثم بقية الأيام وهي الأيام الأول إلى اليوم الثامن فإنه يرغب في صيامها ويحرص على صيام ما أمكن منها، إن تمكن الإنسان من صيامها فإنه يرغب في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في كل العمل ولم يخص عملا من الأعمال دون غيره. كذلك مما يرغب فيه من العمل في هذه الأيام قراءة القرآن، فهو ثوابه عظيم عند الله عز وجل، وقد جاء في الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر، في بعض الروايات ألف حرف وميم حرف ولام حرف، فالله عز وجل يجازي بقراءة حرف من كتاب الله بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وألف لام ميم ليست هي حرف واحد وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فإذا قال ألف لام ميم نال 30 حسنة، فكيف إذا قرأ الكثير من الآيات بتدبر وبخشوع وبتأمل لكلام الله عز وجل فإنه ينال خيرا عظيما ويسبق إلى الأعمال الصالحة سبقا عظيما بتلاوته لكتاب الله عز وجل. كذلك مما يشرع في هذه الأيام الإحسان للمسلمين والتصدق عليهم وإعانة المحتاجين منهم، خصوصا من كان محتاجا للحج ويريد الإعانة أو يحتاج إلى إعانة، فإن هذا مما يرغب فيه ومما يتعاون عليه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن التنفل بالحج سنوات كثيرة إذا كان في المسلمين من يريد الحج وليس عنده نفقة، فإن الأولى من الحج أن يعطى من لم يحج النفقة حتى يحج، ويكون بذلك الأجر أعظم لمن أعان غيره على الحج بعد عجزه عنه، فإن له مثل أجره، ويسقط الفريضة عن أخيه وينال من الأجر مثل أجر ذلك الحاج، لأنه بنفقته خرج وبنفقته استطاع وتمكن من الحج. كما أنه يرغب في هذه الأيام في الدعاء، تضرع إلى الله عز وجل وسؤال الله القبول، وسؤال الله التوفيق لأعمال البر والتوبة إلى الله من كل الذنوب والخطايا، وأن يصدق المسلم في أيامه هذه الفاضلة أن يصدق الله عز وجل في توبة النصوح يعزم فيها على الإقلاع عن الذنوب، ويكون صادق العزيمة وصادق النية في أن لا يرجع إلى الذنوب، وأن يكون رجلا في عزيمته، فإن الرجال إنما يتميزون بعزائمهم، والفرق بين الرجال وبين النساء قوة الرجال وصبرهم وجلدهم، وإنما يعرف الرجل بقوة العزيمة وبصدق العزيمة وقوة العزم على الأمر والصبر والتحمل. وقد ضعف الناس في هذه الأزمنة إلا من رحم الله، فتجد الرجل يتوب ويصدق في توبته ثم ما يلبث أن يعود إلى الذنوب، هذا من الضعف. فالرجل القوي الشديد هو الذي إذا عقد العزم على أمر لم يرجع إليه. ولهذا كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل منهم ما حصل عزم بعضهم على أمر فلم يخل بعزيمته ولم يرجع إلى ما كان عليه. ومن ذلك كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه وقال نجاني الله بالصدق، فوالله قال فأخذت على نفسي أن لا أكذب بعدها، وثم ذكر أنه لم يتحدث إلا بصدق، قال وأسأل الله أن يعصمني فيما بقي. فلديهم عزائم وقوة وصبر وتحمل. ومع هذا فإن الإنسان إذا عقد العزيمة على أمر من الأمور فإن الله يوفقه، ولكن كما يقول العلماء أول جرعة من الصبر كالمر وآخر جرعة كالعسل، فالصبر أوله مر وآخره حلو ولذيذ، وهناك فرحة وانشراح، وهي فرحة الانتصار على النفس، كما أن العدو كما أن الرجل المقاتل إذا انتصر على عدوه فرح، فكذلك الإنسان إذا انتصر على نفسه الأمارة بالسوء فإنه يجد في نفسه فرحا وانشراحا بسبب قهر النفس. ولهذا ما زال بعض العلماء يعالج نفسه، حتى قال بعضهم إن النفس كالطفل إن خضعت لها قادتك إلى كل شيء، وإن قدتها انقادت معك لكل شيء. فبعض الناس تغلب عليه عاطفة الأبوة فتجد أن طفله يقوده إلى كل شيء، وبعض الناس لديه عزيمة فيقود ابنه إلى الخير ولا يغلب جانب العاطفة على جانب العلم والعقل. فالنفس كالطفل إما أن تقاد وإما أن تقود صاحبها، والله عز وجل قد تكفل بتوفيق المجاهدين في سبيله، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لكن يحتاج إلى جهاد، الاستقامة على الدين تحتاج إلى جهاد وإلى صبر وإلى تحمل. فإذا علم الله منك صدق العزيمة والصبر والتحمل ومجاهدة النفس فإن الله يوفقك للتوبة والاستقامة على طاعة الله عز وجل. وأما إذا كان الإنسان متردد ومتذبذب إذا جاء إلى هذه الأماكن شعر بالإيمان وقوة الإيمان وعقد العزم على التوبة، ثم ما يلبث أن يرجع فيرجع إلى ما كان عليه من الذنوب، فإن هذا ضعف، وهذا ليس من أفعال أهل العزائم وأهل القوى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الشديد من الرجال قوي، والذي يغلب نفسه ويحمل نفسه على طاعة الله عز وجل. فالواجب على كل مسلم، وكلنا مخاطب بذلك، أن نتوب إلى الله، وأن نرجع إلى الله، وأن نستغفر من ذنوبنا، وأن نصدق الله في توبة النصوح، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا الاستقامة. وهكذا المسلم يعالج نفسه بعد ذلك، إذا ما قصر يوما أتبع السيئة الحسنة، وإذا ما رأى من قصور وخمول عاود الطاعة وجدد العزيمة، ثم هو بعد ذلك يستعين بالله في ليله ونهاره أن يثبته وأن يثبت قلبه وأن يعينه على نفسه وأن يلهمه رشده. فإذا ما حصل منه ذلك وفقه الله وسدده وأعانه. ثم هو في كل يوم يرتقي في مراتب الإيمان، فإذا بلغ مرتبة عالية من الإيمان أصبحت طاعة الله هي لذته، وهي أحب إليه من كل شيء. وهذا كما جاء في الحديث القدسي العظيم، يقول الله عز وجل فيه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل آدم افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث عظيم، قال شيخ الإسلام: هو أعظم حديث في الأولياء، بين الله عز وجل فيه طريق الولاية. من هو الولي؟ الولي من بلغ هذه المرتبة، من كانت حركاته وسكناته في طاعة الله، سمعه فيما يرضي الله، كلامه فيما يرضي الله عز وجل، خطواته في طاعة الله، يده تتحرك وتفعل فيما يرضي الله عز وجل. فإذا بلغ هذه المرتبة فإن العبادة محببة إليه، ويجد انشراحا لها وحبا لها. قد ذكر الإمام ابن القيم إن أهل الاستقامة والإيمان يتلذذون في عبادتهم وفي طاعتهم لله أعظم من تلذذ أهل المعاصي بذنوبهم. بل ذكر الإمام ابن القيم أن صاحب المعصية يبتلى حتى إنه إذا مضى عليه وقت لا يجد لذة للمعصية، لكنه لا يستطيع أن يتركها. فأولئك الذين يداومون على الخمور، فإنهم في بداية أمرهم تحصل لهم نشوة، ويحصل لهم تغير في العقول، يظنون أن هذه سعادة، ثم ما يلبث هؤلاء أن هذه الخمور لا تحدث لهم هذه النشوة، بل يتعذبون بها، ومع هذا لا يستطيعون ترك الذنوب. وهذا بخلاف المطيع لله عز وجل، فإنه في كل يوم يتدرج في طاعة الله يجد لذة للعبادة، ويجد أنسا وانشراحا. وإذا بلغ هذه المرتبة فلا يسأل عن التوفيق الذي يحصل له، فساعات ليله ونهاره في طاعة الله، تراه وكأنه عصم من الذنوب بسبب توفيق الله له، وبسبب ما من الله عليه به عليه من الاستقامة. ولكن هذه المرتبة لا تنال بالكسل، ولا تنال بالأماني، ولا تنال بادعاء الإنسان لها كما ادعى بعض الزنادقة أنه ولي، أنه مستجاب الدعوة. هذا كلام باطل، لا يوجد ولي من أولياء الله يقول إنه ولي. ولهذا قال بعض أهل العلم: من قال إنه ولي لله فهو ولي للشيطان. لأن أولياء الله يتواضعون لله ويقول خيارهم أقوالا تدل على مقتهم لأنفسهم. قال أبو بكر رضي الله عنه: ليتني شعر في جبين عبد مؤمن. وعمر يمرغ خده في التراب يقول: ويل لعمر إن لم يغفر الله له. ويقول: وددت أني خرجت من الخلافة لا لي ولا علي. وعائشة رضي الله عنها تقول: ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقال علي رضي الله عنه: ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة، هذا بعد موقعة الجمل. فرضي الله عنهم، كانوا يمقتون أنفسهم، وهم خيار الأمة، وهم خيار أولياء الله عز وجل، ومع هذا كانوا يمقتون أنفسهم. فالولاية تنال بهذه المراتب وبهذا التدرج الذي بينه الله عز وجل، أن العبد أول ما يتقرب إلى الله بالفرائض، ثم لا يزال يرتقي في طاعة الله وفي النوافل حتى يحبه الله. فإذا أحبه الله جعل جوارحه منقادة لطاعة الله عز وجل. وهذا ما يلاحظه كل واحد منا من نفسه بحسب طاعتنا لله. فكلما كان العبد أطوع لله وجد لذة العبادة، وكلما كان أضعف في إيمانه يجد ثقل العبادة على نفسه. فهذا هو مقياس الإيمان. ولهذا قال بعض أهل العلم: من أراد أن يعرف منزلته عند الله فلينظر إلى منزلة القرآن في نفسه. ما هي منزلة القرآن في نفسك؟ وما هو حبك لقراءة القرآن؟ فإذا كان الإنسان يجد حبا وانشراحا لقراءة القرآن يعلم أن له عند الله منزلة. وإذا كان لا يرغب في القرآن ولا في تلاوته بل هو معرض عنه، فهذا دليل على أنه مبعد محجوب عن الله. والحجب هو أعظم ما يعاقب به العبد، كما قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالإنسان يحجب ويعاقب بأن يران على قلبه. قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا حجب في الآخرة، وهناك حجب في الدنيا بأن يحرم العلم بالله ويحرم مراقبة الله عز وجل. فإذا فتح الله عز وجل قلبه لمراقبة الله والاستشعار عظمة الله انقادت جوارحه لطاعة الله. وإذا حجب والعياذ بالله عن هذا الأمر وأصبح مبغضا للقرآن، مبغضا لكتاب الله، مبتعدا عن آيات الله، فإن هذا دليل على أنه محجوب، وأنه سجين الهوى والذنوب والمعاصي. فهو يحتاج إلى من يخلصه من هذا الأسر ومن هذه القيود والأغلال التي أحاطت به. وأهل السجون الذين سجنوا في سجون الدنيا يطلبون من أهل الدنيا الشفاعات في الخروج من السجن. وكثير من الناس مسجون ومقيد ومكبل عن طاعة الله وهو لا يدري، تمر عليه السنين وهو لا يشعر بذلك. فإذا لم يكن له علم بالله ولم يكن له علم بشرع الله، فإنه لربما أتى عليه وقت يموت فيه قلبه ولا يبصر حقا ولا يستشعر إيمانا ولا يجد في نفسه الرغبة حتى أن يراجع نفسه أو أن يتوب إلى الله عز وجل. فعلى العاقل أن يعمل وأن يجتهد في طاعة الله قبل أن لا يأتي عليه هذا وقت، ويحال بينه وبين الطاعة ويحرم التوفيق. فهذا يحتاج إلى جهاد وإلى صبر وإلى تحمل وإلى مداومة وإلى مواصلة الطاعة بالطاعة والحسنة بالحسنة حتى يجد اللذة. يقول أحد السلف قد كان يجاهد نفسه في الصلاة، يقول: تعذبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. يعني 20 سنة وهو يعالج نفسه ويجاهد نفسه على إقامة الصلاة على ما شرع الله عز وجل، حتى نال تلك المرتبة فأصبحت الصلاة لذته وسروره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع للصلاة في كل أحواله ويرى ويجد فيها راحة، ويقول لبلال مؤذنه: يا بلال أرحنا بها، يجد فيها راحة وحببت إليه عليه الصلاة والسلام. فمن كان على ميراثه من العناية بالصلاة والاجتهاد في إقامة هذه الصلاة على الوجه الصحيح فإنه سيجد لذة الصلاة ويجد حبه للصلاة. كان أحد السلف يقول: إني لا أحمل هم الدخول في الصلاة، وإنما أحمل هم الخروج منها، بخلاف ما عليه حالنا اليوم إلا من رحم الله، نهتم بالدخول في الصلاة ونفرح بالخروج منها. وأولئك كانوا يحزنون للخروج منها، يفرحون بالدخول فيها ويحزنون للخروج منها، لأنهم يجدون لذة وانشراح في قلوبهم بسبب مداومتهم على هذه الطاعة. فنسأل الله التوفيق للجميع، وأن يوفقني وإياكم لكل عمل صالح مبرور، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يرزقنا توبة نصوح نلقى الله عز وجل بها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.